بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وهذا الحديث سبق الكلام عليه، والمقصود أنه كان يصومه الأغلب أو أكثره، ومنهم من قال كله لا يفطر منه شيئا، ومنهم من قال المقصود الأغلبية، وهذا كان يقع منه أحيانا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطرق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. نعم، غرة الشهر، الغرة هي أوله، هي أوله، فكان من عادته عليه الصلاة والسلام، أو مما أثر عنه في السنة، أنه كان أحيانا يفتتح الشهر بالصيام فيصوم من أوله. وقد كانت له عادات عليه الصلاة والسلام كما ستأتينا في الأحاديث اللاحقة، فمن ذلك أن يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، أي من أولها أو من أول الشهر. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني كان يصومه، كان كثيرا ما يصومه، لكن المراد بضمه مع غيره، فربما صيام 3 أيام البيض أو في أوائل الشهر أو غير ذلك. والنهي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو عن إفراد الجمعة، لا عن صيام يوم قبله أو بعده على الخلاف في ذلك. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجراشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يعني هذا في فضل صيام هذين الاثنين، وأنه ترفع فيهما الأعمال، ويحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله، وهو صائم، فيه الترغيب في صيام هذين اليومين. قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الذي ذكرناه مترجم في هذا الحديث، وإن كان في سنده ضعف، لكن ورد من طريق آخر عند مسلم وهو صحيح. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا أيضا من صفات صيامه المنقول عنه، والحديث في سنده انقطاع وضعف، وبعض أهل العلم حسنه وقيل هذا كان أول الأمر ثم نهى عن صيام يوم السبت على الخلاف الوارد في هذا. وذهب قلة من أهل العلم إلى استحباب صيام السبت، وبعضهم قال بصيامه بيوم قبل أو بعد، وذهب الكثير إلى النهي عن صيامه منفردا، وكراهية ذلك إلا إذا صام يوما قبله أو بعده وكره صيامه على الإطلاق بعض أهل العلم كما نقله الطحاوي رحمه الله. قال الترمذي حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان وقد سبق الحديث. قال الترمذي حدثنا محمود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام على الغالب أو في أحيان، فكان يصوم من أوله ويصوم من وسطه ويصوم من آخره. وقالت عائشة كان لا يبالي من أيه صام، فيعني ربما يقع الصيام من الأول أو الآخر أو الوسط ونحو ذلك. قال أبو عيسى يعني الترمذي يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري ووثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام. والرشك بلغة أهل البصرة هو ماذا؟ هو القسام. الرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. نعم. هنا الترمذي يريد أن يبين المراد بيزيد الرشك، يعني هو يزيد الضبعي لتمييزه عن غيره. ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. قيل أنه تبعا للشرائع والأديان السابقة كاليهودية وغيرهم، فانتقل إليه من اليهود. وقيل أن قريش أذنبت ذنبا عظيما فقيل لها صوموا يوم عاشوراء فإنه فاضي فصامته وصار عادة. وقيل هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه نوح ومن معه في السفينة، وهذا ليس فيه شيء يصح إسنادا، والذي يصح هو ماذا؟ كونه نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه يعني على عادة العرب وقريش لما كان في مكة، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه أول ما قدم في ربيع الأول فبلغه صيام اليهود لعاشوراء. هنا فيه إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول ثم مضت هذه السنة الأولى، ثم السنة الثانية يأتي أول الشهر ماذا؟ المحرم، فيصوم عاشوراء، وبعده يأتي ماذا؟ رمضان، ورمضان فرض في السنة الثانية، وفي الأحاديث فلما فرض رمضان تركت عاشوراء. طيب السنة الثانية صام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عاشوراء وأمر بصيامه، قال صام وأمر بصيامه. طيب فإذا فلما فرض عاشوراء ترك عاشوراء، يعني عاشوراء لم يمر عليه سنة كان فيها واجبا، لأنه في السنة الثانية صامه على عادته التي كانت المدينة وأمر في مكة وأمر بصيامه. فهنا قد يلد نوع إشكال، فكيف قيل له أن اليهود تصومه؟ قيل أن اليهود كانت تصومه لا على الحساب الهجري أو الحساب القمري، بل كان على الحساب الشمسي، فهو لما دخل المدينة في ربيع الأول لكن صيامهم جاء بعد، فسأل فقيل له كذا وأمر بصيامه، فالعام الذي جاء بعده صامه عليه الصلاة والسلام. فكان وجوب صيام عاشوراء واجبا ثم نسخ برمضان. نعم. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، يعني ترك وجوبه صار مستحبا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم قال تيمي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور بن ابراهيم عن قال قال سالت عائشه رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيئا؟ قالت كان عمله ديمه يداوم على العباد. وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ يعني كان على عباده دائمه عليه الصلاه والسلام، هذا الغالب على عبادته. ثم قال تيمي حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدته عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه فقال من هذه؟ قلت فلانه لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ما تطيقون. من فلانه هذه؟ ها اي وقيل بالتاء مرت معنا في رياض الصالحين في الباب اقتصاد في الطاعة. عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. قال التلميذ حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا ما ديم عليه وإن قل، يعني القليل الذائم أثره في القلب أكثر من الكثير المنقطع. نعم. وفي الإسناد ضعف لكن جاء الحديث عند أحمد بسند صحيح. قالت من حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصما ابن حميد أو عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبروت من الجبر من يعني الجبار، والملكوت من الملك، والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك والحديث فيه الإشارة إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الأفضل أن محله فيما سبق في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولهذا ذكر بعض شراح الكتاب أن ذكر الحديث هنا وقع سهوا من النساخ، ومحله ذكره في باب العبادة حيث وردت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يذكرها هنا أيضا، وأنه كان يقرأ بتؤدى ويسأل إذا مر بآية رحمة ويتعوذ إذا مر بآية عذاب. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك بوزن جعفر أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، نعم يعني بتؤدة، يقرأ بتؤدى وحرفا حرفا، يعني يبين الحمد لله رب العالمين كما جاء في رواية أبي داود، تمد الرحمن الرحيم، تمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تمد مالك والدين وهكذا. نعم. بعض المهتمين بالقراءة حاول أن يجمع ما ورد في صفة أحاديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمة حديث عبد الله بن المغفل يرجع في سورة الفتح في أيام الفتح يقرأ إنا فتحنا لك، حديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث وحاول أن يقرأ قراءة تقرب القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بصوت. نعم. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مد مد، وهذا يدل ماذا؟ على حكم التجويد وعلى مشروعية التجويد، وأنه يمد حيث يمد الحمد لله رب العالمين، وأيضا إذا كان المد أيضا بسبب الهمز إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآخرين. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد اللموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يعني يقف عليها، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم وكان يقرأ مالك يوم الدين، وكان يقرأ ملك، ها في نسخ عندكم ملك ولا مالك؟ مالك، ها هو في النسخ مالك، الصواب ملك، ها الصواب ملك، ها هذا الذي جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عند أبي داود في حديث الاستسقاء حديث عائشة وقرأ فيه ثم قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. قال أبو داود وهذه حجة قراءة من يقرأ ملك يوم الدين، يعني قراءة مالكي وملكي. قال الشاطبي ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني يرويه يقرأ مالك يوم الدين المشار إليهم بالراء وبالنون، ومالك يوم الدين راويه، الراء إشارة الكسائي، ها علي الكسائي، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، والنون هي عاصم، والنون عاصم، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ذاعت ضاقت شذا وقرنفلا، فمنهم فأولهم أبو بكر وعاصم اسمه، نعم فأولهم أبو بكر وعاصم اسمه، فهؤلاء يقرؤون مالك يوم الدين، نعم، والباقون يقرؤون ملك يوم الدين، نعم. وهذا فيه دليل على الوقف، أحكام التجويد الوقف، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، وفي أنواع من الوقف، فهذا دليل على الوقف، دليل على الوقف. أئمة التجويد يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 وقفا، لكن بحثت عنها فلم أجدها مسندا، مسندة ذكر الإمام الحصري في كتابه الوقف الابتداء قال ولا يعرف لها من أسندها، يقول وقف في مكان كذا وكذا وكذا 17 وقفا، لكن لا تذكر مسندة، ولكن حديث هذا دليل على الوقف، وإن كان في الإسناد انقطاع بين ابن أبي مليكة وأم سلمة رضوان الله على الجميع. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة من يجهر، أكان يسر بالقراءة من يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، يعني أحيانا يجهر بالقراءة وأحيانا يسر بها، وهذا يشرع في الصلاة وكذلك خارج الصلاة، وهذا الحديث دليل على الجهل في الصلاة والإصرار فيها وكذلك خارج الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.